يا رب. في حكمة من رب يعني الله ما ايه التوكيل رب صلى على النبي Oh, الله الله أكبر. الله. اي والله لا خوف عليهم ولا الفقر ولا مخزن في الاخره. اسال العزوه اللي معكم القوه الذين ياكلون الربا لا يقولون الا كما اتقوا الله وذروا ما بقي إِلَى

تذكير للحي والميت. أيوة الله. على الصلاة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق. الله أكبر. وليملل الذي عليه الحق وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه الله الله اكبر يا قوانين. الله الله اكبر. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. الله اكبر. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عند الله وأقوى أو تخفوه

الجعان. الله أشهدك. آمين. اصحى اصحى. الله الله الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله الله الله الله سلام. الله ايوه ايوه نعم نعم سلام ربنا لا تؤاخذنا لنا هذه Seven. الكفايه.